اسم شرط جازم مبني مبني في محل نصب ماذا؟ ها مبني زمان في محل نصب مظرف زمان على الظرفية. تقم فعل الشرط، أقم جواب الشرط. أحسنت. نعم أما مهما تأتي بارك الله فيك. نعم أخي. أما مهما زعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتينا به من آية، فالهاء من به عائدة عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعم السهيلي وابن يشعون أنها حق، واستدل على ذلك بقول زهير ومهما تكن عندي ومهما تكن عند امرئ من خليفتي من خليقتي وإن قالها تخفى على الناس تعلم. تعلم. تعلم. طيب. نعم. وتقرير الدليل منه أنهما عرضا خليقة اسما لتكن ومن زائدة، فتعين خلو الفعل من ضمير، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها ها هنا، لو كان لها محل أن تكون إلا مبتدأ. إلا أن تكون مبتدأ. إلا أن تكون إلا مبتدأ. إلا أن تكون مبتدأ. إلا أن تكون مبتدأ. والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له، وإذا ثبت أن لا موقع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. خيرا إن شاء الله. والتخطيط أن النجم تكون مستتر، ومن خليقة تفسير لمهما، كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية ومهما مبتدأ والجملة خبر. خيرا إن شاء الله. مهما يا أخوة زعم الجمهور أنها اسم لدليل ماذا؟ مهما تأتنا به من حال، مهما تأتنا به. طيب الهاء من به عائدة على ماذا؟ على مهما. والضمير يعود على الاسم أم على الحرف؟ على الاسم. الضمير يعود على الاسم لا يعود على الحرف، فعود الضمير على مهما دليل على أن مهما اسم وليس بحرف. طيب لكن السهيلي وابن يسعون قالوا انها حرف. طيب ما دليلكم؟ ذكرنا دليل الجمهور الآية دليل الجمهور. اما دليل السهيلي قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم. نعم. كيف وجه الشاهد للسهيلي وابن يسعون؟ قالوا ومهما تكن عند امرئ. نعم. قالوا نحن نتفق مع الجمهور، نتفق مع الجمهور أن المبتدأ لا بد أن يكون هناك إذا كان الخبر. يا إخوة انظروا أنواع الخبر. الخبر إما مفرد، ما المراد بالمفرد في باب المبتدأ والخبر؟ ما ليس بجملة ولا شبه جملة. الخبر المفرد مثل محمد قائم، محمد ذاهب. طيب الخبر الثاني أن يكون الخبر جملة سواء اسمية أو فعلية، محمد يذهب إلى المدرسة، محمد يذهب إلى المدرسة. طيب ماذا نقول؟ ها جملة فعلية. محمد صوته حسن، الخبر جملة اسم. يا اخوة اذا كان الخبر جملة، اذا كان الخبر جملة سواء جملة اسمية او جملة فعلية، لابد من وجود رابط يربط الجملة بالمبتدأ. انظروا محمد صوت حسن ام صوته حسن؟ الهاء يربط الجملة من محمد صوته، هاء راجع على ماذا؟ على محمد. هذه في الجملة الاسمية. محمد يذهب إلى المدرسة، يذهب من؟ هو. إذا كان الخبر جملة لا بد من وجود رابط أي ضمير يعود على المبتدأ لكي يربط الخبر بما لا بالمبتدأ. اتضح الأمر؟ ماذا قلنا؟ عجيب ومن خلقك. نعم. قلنا الخبر كم نوع؟ إما مفرد أو جملة أو شبه جملة. إذا كان الخبر جملة، جملة محمد ذهب إلى المدرسة، محمد صوته حسن. إذا كان الخبر جملة نحتاج إلى ماذا؟ صاحبك واحد ناصري واحد مصلي. ها محمد اسمح لي أخيك، ما أعطيتكم على الجملة الفعلية، ما أعطيتكم توافقون على هذا الكلام؟ ما أعطيتكم مثال؟ هذه مشكلة، تقول ما أعرف سهل. لا شيخ، أي لا بأس، ما أعطيتكم مثال في ضمير يربط الجملة خطأ على صوت هي حسن، توافقون على هذا الكلام؟ الذي لا يوافق يرفع يده. ها محمد أخي أحسن، بارك الله فيك، من وجود رابط يربط ماذا؟ الخبر بالمبتدأ، وهذا الرابط ضمير. طيب يا أخوة انظروا، محمد يذهب إلى المدرسة، يذهب من؟ يذهب هو، فهو ضمير يربط ماذا؟ الجملة بالمبتدأ. محمد صوته حسن، صوته الهاء كذلك، عرفنا هذا. فنأتي إلى هنا، ماذا قالوا؟ قالوا إذا قلتم يا جمهور، إذا قلتم أن مهما اسم، إذا قلتم أن مهما اسم، والاسم هنا لا يمكن إلا أن يكون مبتدأ، الاسم لا يمكن إلا ماذا؟ أن يكون مبتدأ. والخبر جملة أم لا؟ مهما تكن الخبر ما نوعه؟ جملة، الخبر جملة فعلية. إذا قالوا إذا كان مهما اسما ماذا يكون إعرابه؟ مبتدأ، عرفنا. خيرا، والخبر جملة أم لا؟ إذا كان الخبر جملة كما هنا لابد من وجود ضمير عائد على المبتدأ. فقالوا وأين الضمير؟ لا يوجد ضمير. لماذا؟ لأن اسم تكن استوفى اسمه أم لا؟ فعل تكن استوفى اسمه أم لا؟ قالوا مهما تكن خليقة عند امرئ، مهما تكن خليقة عند امرئ، من هذه زائدة. الأصل ماذا؟ تكن بحاجة إلى ماذا؟ اسم وخبر. مهما تكن خليقة عند امرئ، خليقة اسم تكن عند امرئ متعلق بخبر تكن. طيب قالوا تكن خليقة خبر لاسم لتكن، إذا هل يمكن أن نقول هناك ضمير مستتر في تكن؟ لا، كان يعني كان يكون، كان زيد قائما، زيد اسم كان، قائما خبر كان. إذا ذكر زيد هل نقول اسم كان ضمير مستتر؟ إذا ذكر زيد هل نقول اسم كان مستتر؟ ولكن إذا قلنا زيد كان قائما، الآن أين اسم كان؟ ضمير مستتر، زيد كان هو قائما. فهنا يا أخوة اسم تكن موجود أم غير موجود؟ أين اسم تكن؟ خليقة. إذن هل وجد محل الضمير يربط الجملة، جملة الخبر بالمبتدأ؟ لا. فهمتم؟ هل بقي مجال حتى نقول هناك ضمير يربط هذه الجملة بالمبتدأ؟ انشغل محل الضمير بماذا؟ انشغل محل الضمير بماذا؟ باسم ظاهر الذي هو خليقة، الذي هو خليقة. إذا نقول أين الضمير؟ لا يوجد ضمير. وإذا لم يوجد ضمير دل على أنه ليس هناك مبتدأ، وإن لم يكن مبتدأ يعني ليس باسم، إذا ماذا؟ حرف. هذا على تفسير من؟ سهيل وابن يسعون، مفهوم؟ طيب تعليلهم انظروا يا أخوة، قال وتقرير الدليل منه أنهما أعربا خليقة اسما لتكن، ومن زائدة خليقة قلنا ماذا؟ اسم لتكن. أخذت الورقة أخي الأسماء؟ والبقية ما سجل الحضور؟ لا انا قلت لا هي اسم المسلم اذا عندك اطلع اسماء ما عندك استخرج هؤلاء من مجموع الاسماء تخلصون يريدون يتهربون من الواجب هذا خير السبل الخبر خير ان شاء الله عليك السلام ورحمة الله طيب يا أخوة وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل من ضمير أم لا تعين خلو الفعل من ضمير لماذا تعين خلو الفعل من ضمير لأن اسم ظاهر أشغل المحل وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ والابتداء هنا متعذر لماذا؟ لعدم رابط يربط جملة الواقعة خبرا له وإذا ثبت أن لا موقع لها من الإعراب تعين كونها حرفا فهمتم تعليلهم؟ تعليل السهيلي فنقول كيف قلنا دائما طريقة المناظرة يا أخوة حجة بحجة ثم إبطال حجة الخصم نأتي نقول لا تعليلكم هذا وتقريركم هذا ليس بصواب لماذا جعلتم خليقة الاسم الظاهر اسما لتكن هناك اسم لتكن والاسم مضمر ليس بالاسم الظاهر هذا الاسم الظاهر ليس باسم لتكن وإنما اسم تكن ضمير مستتر تقديره هي مهما تكن هي ضمير رابط أو راجع على ماذا على مهما طيب إذا قالوا إذن إذا جعلتم الضمير اسما لتكن فماذا تفعلون بخليقة نقول خليقة بيان لماذا بيان للضمير خليقة اسم ظاهر يبين ماهية ماذا ماهية الضمير أو معنى الضمير مدلول الضمير مثل ماذا ما ننسخ من آية أطلب ماذا ما ننسخه ايش تنسخ بيان الجنس من آية واضح فالتحقيق أن يتم تكون مستتر من خليقة تفسير لمهما نعم كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية الآن ما ننسخ أين فاعل ننسخ أو أين مفعول ننسخ أين مفعول ننسخ تقديره بارك الله ما ننسخه من آية ما ننسخه الضمير يعود على ما ننسخه طيب من آية بيان لماذا بالضمير للحاء بيان للحاء نعم وكذلك نقول ومهما تكن هي أي شيء هي من خليقة بيان عليك السلام ورحمة الله وبركاته مثال يا آخر يا أخوة نقول ما جئتنا به أنت ما جئتنا به ما جئتنا به نقبله ما جئتنا به مثلا من دليل أو من حديث نقبله ما جئتنا به لا قبل هذا الآية قلنا دليل الجمهور لكن مثال واقعي ما جئتنا به نقبله به الضمير راجع على ماذا ما جئتنا به نقول ماذا من حديث ما جئتنا به من حديث نقبله فما نوقع من حديث تفسير لي الضمير تفسير للضمير ما هي الضمير نعم أو معنى الضمير من حرف جر زائد نعم يا أخي من حرف جر زائد نقول خليقة اسم كان مجرور لفظا فقط نعم مرفوع على رفعه ماذا الضمة المقدرة منع من ظهورها ماذا انشغال محل بحركة مناسبة لي نعم حرف الجر الاسم المجرور لا نقول اسمها لا نقول بيان لا تفسير وبيان نعم ها إذا قلنا على رأي من السويلي على رأي السويلي اسم كان، أما على رأي الجمهور لا، بيانية فقط. نعم مفهوم الآن. وأما ماء المصدرية نأخذ ضمير تقدير روحية على قوله، لا على قول من قال مهما اسم، على قول من قال أن مهما اسم. نعم إذا أخذنا يا أخو كلمتين إذما ومهما، والراجح أنهما اسمان أم لا؟ الراجح أنهما اسمان. ما الدليل على أن مهما اسم؟ نعم أحسنت، الضمير لا يعود إلا الأسماء. طيب وإذا استشهدوا بهذا البيت ومهما تقين لامرئ قالوا لا ضمير يعود على مهما، نقول بلى هناك ضمير ومن خليقة ماذا؟ بيان للضمير. طيب وما الدليل على أن إذما اسم بمعنى ظرف زمان بمعنى متى؟ اسم نعم ما تغير الاسم عدم التغيير. نعم خيرا. اذ ما تقم اقم، ما معنى اذ ما تقم اقم؟ متى تقم، متى تقم اقم. طيب وما معنى مهما تأتينا به من آية؟ مهما تأتينا به من آية ما معنى مهما؟ اسم نعم. طيب اذا اسم نعم احسنت نعم، ايما او اي شيء نعم مهما تأتينا به من آية، اي آية تأتينا به من آية او اي شيء تأتينا به من آية هكذا. طيب الى هنا والحمد لله والصلاة والسلام والسلام. لا على ما، على مهما عائد على ما، مهما تأتينا به. نعم وبارك أثروا وعذروا أثروا بعضهم لا يستجر مطلقا نقول ربا لا يستجر أثرهم يقول لا ما كان مقصوم الجراء تبني على الكثر وإلا في ممنوع من الضرر نعم واضح هذا الأمر طيب أمس الحجازيون بنوا على الكثر دوما نعم بنوا على الكثر الكثر كلمة ظاهرة عندكم طيب بنوا على الكثر دوما مضى أمسي اعتقدت أمسي ما رأيته مذ أمسي نعم ارجع الجدول طيب والتميمين اشترقوا فبعضهم مكتوب ماذا؟ مكتوب على سراب على سراب مكتوب عندي بنوه على خطأ مكتوب بنوه لكن أيضا خطأ آخر في الجدول نعم القسم الأول نصبا وجرا كالحجازيين ها القسم الأول مكتوب ماذا؟ اكتبوا مبني على الكسر مبني على الكسر نصبا وجرا مبني على الكسر نصبا وجرا كمن؟ كالحجازيين في حالة ماذا؟ في حالتين نصب والجر مبني على الكسر ومرفوع بالضمه في حالة الرفع نعم فبعضهم على فراح وين؟ فبعضهم اشتبوا على كلمة على أيضا بعضهم بنوا على الكسر نصبا وجرا بعضهم بنوا على الكسر نصبا وجرا كالحجازيين واعرضوه بالضم رفعا يعني هكذا يا اخوان بنوه على الكسر نصبا وجرا يعني في حالة النصب والجر وأعربوه ما معنى أعربوه؟ ها؟ أعربوه بالضمة رفعا في حالة ماذا؟ في حالة الرفع عندهم معرفة أما في حالة النصب والجر عندهم مبني على الكسر نعم هكذا هذا التركيب مكتوب بالكسر يا أخوة دعوهم بنوا على الكسر نصبا وجرا وعلى الضم هذا خطأ ما مبني على الضم وإنما مرفوع عندهم في حالة الرفع ماذا؟ معرف ليس مبني وبعضهم أعرضوه تقلوا القسم الثاني وبعضهم أعرضوه اكتبوا أعرضوه وبعضهم أعرضوه إعراض ما لا يختلف اكتبوا إعراض ما لا يختلف طيب الآن التمرين كم تبقى؟ تبقى ثم اعرضوا اعرضوا امسي اعراض ما لا ينصرف كيف؟ بعضهم اعرضوا امسي اعراض ما لا ينصرف بالضمة رفعا وبالفتحة نصا وجرا هذا اعراض ما لا ينصرف وبعضهم اعرضوه رفعا فقط بالضمة وفي حالتين نصب والجر بنوه على النصب بنوه على النصب والجر بنوه على بنوا على الكسر. حالتين لفظ يرجعوا بنوا على ماذا؟ الكسر. ده الجميع سرق كسر طبعا. محمد. خطأ. طيب الفقر الأولى. بنوا على الكسر في حالة الكسر في حالة اللفظ والجر. إيه. وأعرفوه ضم بضم رفع. في حالة الرفع. والفقر الثانية. أعرفوه يا رأى. ما لا ينصر. أعرفوه يا رأى ما لا ينصر. واضح عندك في نعم اقوى نعم لما تجي فقط انا الفقره الاولى اعرف ما لا ينصر انتهينا الفقره الثانيه على على ماذا والجار الكلمة مبنية على الكسر لا يقول المعرب لا يقول المنصوب أو مجرور يقول المبني على الكسر سواء في حالة مثال على هذا ذكر ما ذكرنا مثال نأتي بمثال مثال على حالتين نصي والجار مرات أنت طيب مرات أنت ما إعراب أنت نقول في مبني على الكسر في حالة ماذا؟ النقص في محل النقص طيب رأيته من أمسي أمسي ما إعرابه؟ مبني على الكسر في محل الجر إذا في حالتين نقص والجر مبني على الكسر نعم مضى أمس مضى أمس ماذا نقول؟ عندكم على فاعل مرفوع انظر لا نقول مبني على الضم في محل رفع نقول مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره إذا عندهم في حالة الرفع يعرف في حالة النفس والذل ماذا؟ مبني واضح؟ أين وصلنا؟ الحالة الثالثة الثانية الثانية كملنا؟ لا ما كملنا الحالة الثانية قبل وبعدها الحالة الثالثة نبني على الكسر طيب يا أبا ها أحد عشرة لا مبني على الضم ما كملنا قبل وبعد شيخ بعده أها أحد عشرة جيد تم أحد عشرة ما عدا ماذا ما عدا 12 12 فيعرف الجزء الأول الفقر الأول إعراب ماذا إعراب المثنى أما 11 إلى 19 فإعرابها ماذا مبني على مبني على فتح الجزئين جاءني 11 رجلا اعرف لي مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع ماذا فاعل ورجلا كميل جاءني 12 رجلا فاعل مرفوع اثنان فاعل مرفوع لا نقول ماذا مبني على فتح الجزئين قلنا اثنان استثنى على الرفع لانه مثنى خير ان شاء الله من العرب حتى يعرف وجاء بعض من أمسى في البيت الماضي أيضا قلنا هذا الزعم غير مقبول. نعم. وماذا قلنا في أمس؟ ماذا قلنا في أمس الآن؟ الإجابة هل تتعلم ما عربي عرب ايش؟ مثنى. ما عرب مثنى رفع بماذا مرض بماذا رجال بماذا هذا السؤال اذا انت عارف يا رب على هذا السؤال الا عجيب جمال الجر المبني على الضم ونستنتج بقبل وبعد واشرت الى ان لهما اربع حالات احداها ان يكونا مضافين فيعربان نفسا على الظرفيه او قصدا بمن تقول جئتك قبل زيد وبعده فتنصبهما على الظرفيه ومن قبله ومن بعده فتكتبهما بمن قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الحالة الأولى يا أخوان يكون مضافين فيعرف أن يكون مضافين دائما يكون معرف مضاف من ذلك الذي مضاف قول أنت أن يكون مضافين من قبل ذلك من بعدهم من قبلهم إذا نقول ماذا؟ معرف الحالة الأولى أن يكون مضافين في العربان كيف العربان قال نصبا على الظرفية أو قصرا لماذا؟ أو فقط بمثل. مثلا كسرت قبل هم قبل هم قبل المضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير أم لا؟ إلى ضمير. إذا نقول مضاف، المضاف ماذا يكون؟ يكون معربا، يكون معربا. طيب ما إعرابه؟ بالنصب على الظرفية. تقول قبل هم ضر زمان منصوب على ماذا؟ منصوب على الظرفية. نعم على النصب المسحوق المضاف ماذا؟ منصوب ضمير متصل محل جر مضاف إليه. خير من قبل ألم يتم الرجلين من قبلهم قبلهم قبل مضاف أم لا؟ مضاف. وقبله من سنقول ماذا؟ مجرور مجرور بمن مجرور بحرف جر من. الحالة الثانية المحدثة نعم الحالة الثانية أن يحدث المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان بنية الإضافة، وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة كما عطفت مولى عليه العواقب. الحالة الثانية أن يحدث المضاف إليه حدث المضاف لكن ينوى ثبوت لفظه، كأنك نويت أن نفس المضاف إليه موجود، المضاف إليه موجود بماذا؟ موجود بلفظه. نويت وجود المضاف إليه بلفظه. طيب من صاحب لا ترى المضاف إليه مثل ومن قبل نادى، ومن قبل نادى، ومن قبل ماذا؟ ومن قبل ذلك نادى، ومن قبل ذلك. ذلك المضاف إليه أم لا؟ محذوف أم مذكور؟ محذوف. لكن أنت تنوي ماذا؟ الشاعر نوى لفظه، نوى لفظ المضاف إليه المحذوف. طيب فإن كان المضاف مقطوعا، طيب الكلمة مقطوعة الإضافة لكن نوي معنى المضاف إليه، فماذا نقول؟ نقول يعرف إعراب الحالة الأولى. ما هو إعراب الحالة الأولى؟ النقطة الإضافية والقطع بمن. لكن قد يقول قائل إذا لنا أن نلون ماذا الكلمة قبل وبعد، لأن الكلمة قطعت عن الإضافة، فنقول من قبل ومن بعد. نقول لا، إن نويت الإضافة الإضافة تمنع التنوين، الإضافة تمنع ماذا؟ تمنع التنوين، فلا يجب لك أن تقول من قبل ومن بعد. فإذا رأينا يا أخو مثلا في القرآن الكريم من قبل لا الأمر من قبل ومن بعد، من قبل لماذا لا نرى التنوين؟ هذا يدل على أن الكلمة مضافة لكن المضاف إليه محذور. ثم كما قلنا ومن قبل نادى، ومن قبل لم يقل ومن قبل، وجود التنوين دليل على القطع من الإضافة، عدم وجود التنوين دليل على أن الكلمة مضافة. لكن هل نرى لفظ المضاف إليه أم نرى معنى المضاف إليه؟ نقول إن نرى لفظ المضاف إليه فنقول معرف قبل معرف وبعد معرف، وإعرابه النص على الظرفية والقطع به. أما إن نوينا معنى المضاف إليه ففي هذه الحالة نقول الكلمة مبنية، الكلمة ماذا؟ مبنية. نعم كما سيأتي إن شاء الله. ها؟ نعم نعم لا الأمر لا الأمر من قبل ومن بعد، هذه قراءة أيضا نوي المعنى لم ينوى اللفظ، لكن هناك قراءة أخرى بغير تنوين من قبل ومن بعد. نعم شيخ نقول لنا في الوجوه لا المضاف إليه موجود، يعني من قبل تمكن الوجوه المضاف إليه مقدر يؤول. نعم ذكرنا المضاف إليه لفظا من قبل ذلك، من قبل ذلك من أين قبل إيش مضاف؟ نعم ولكن حذفناها وأردنا المعنى، حذفنا ماذا؟ حذفنا المضاف إليه وأردنا المعنى، أردنا المعنى يكون مبنيا، يكون مبنيا لا يكون معربا. سيأتي. نعم الرواية بفضل قبل بغير تنوين أي من قبل ذلك، فحدث ذلك من اللفظ وقدره ثالثا، وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعده، فحدث المضاف إليه وقدر وجوده ثالثا ثابتا لله، وقدر وجوده ثالثا لله. نعم طيب سنقول أنه الآية في سياق ماذا؟ الغلب غلبت الروم في بلد سنين ومن بعد غلبهم سيغلبون ثم ماذا لله الامر من قبل ومن بعد او من قبل ومن بعد من قبل ماذا من قبل الغلب ومن بعد الغلب اذا المضاف اليه محدود لكن يولي له ام لا يولي له ما لك المضاف اليه الغلب ما لك المضاف اليه الغلب ها اذا المضاف اليه مبني بلفظه ام لا بلفظه نعم فنقول ما حكمه ما اعرابه قبل وبعد اذا نوي لفظ المضاف اليه ان النصب على الظرفيه او الخطر بمنه نعم ويكون اعراب النصب على الظرفيه والخطر بمنه نعم انتقل للحاله الثالثه الحاله الثالثه ان يقطع عن الاضافه لفظا ولا ينوى المضاف اليه فيعربان ايضا الاعراب المذكور لماذا لانه كالاسماء النكره المعربه رجل جاءني رجل وجاءني ورايت رجلا وسلمت على رجل اذا ماذا يعني اذا قطعنا قبل وبعد عن الاضافه بالكليه حالهما حال ماذا الاسماء النكره رجل اولا ينور ام لا ينور ورفعه بماذا بالضم ورفعه بالفتح وجره بماذا رجل رجل رجل تكبر الكلمه ام لا تكبر الكلمه وهكذا قبلا وقبل وقبل نعم ولكنهما ينونان لانهما حينئذ اسمان تامان كسائر الاسماء النكرات مثل ماذا كما قلنا فتقول بئس الرجل بئسك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد قال الشاعر فتاغني الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفراق ما معنى هذا البيت فتاغني الشراب يعني الان تاغني الشراب بعدما اخذت بتاري اما لو كنت قبلا قبل ان اخذ بتاري اكاد اغص بالماء الفراق حتى لو اشرب الماء الفراق ماذا اغص ما معنى هذا نعم طيب وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد طيب إذا قلنا من قبل يا إخوة قبل لا من قبل التمييز من قبل ومن بعد بالتنوين والكسر من قبل ومن بعد من قبل خبر وقبل التمييز طيب إذا قلنا من قبل ما الفرق بين من قبل ومن قبل أنا ذكرت لكم قبل قليل بالتمييز لا توجد إضافة الكلمة غير مضافة إذا وجدنا التمييز لأن التمييز يمنع الإضافة والإضافة تمنع التمييز فلا يجتمعان فوجود التمييز دليل على عدم الإضافة طيب أنا أقول ماذا قبل اسم نكرة كالأسماء النكرة اسم تام فماذا نقول معرب معرب أمثال اسم مجرور لام الجر ماذا؟ اسم مجرور لام الجر الكسرة نعم الحالة الرابعة والأخيرة التي يبنى فيها قبل وبعد أن يكون قبل وبعد مضافا لكن حذف المضاف إليه ونوي معنى المضاف إليه نعم الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنيان حينئذ على الضم يبنى عنده يبنى يعني في كم حاله معرب؟ ثلاث حالات كل ضيفه وان قطع عن الاضافه وان حذف المضاف اليه ونوي اما ان حذف المضاف اليه ونوي معنى هذه الحاله الرابعه هي الحاله الوحيده التي يبنى نعم قبل وبعد نعم كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست وأول ما هي الجهات الست يا أخوان؟ ما هي الجهات الست؟ نعم فوق وتحت ويمين وشمال ونمر خلف وراء وقدام نعم طيب أقرأ وقولي وخواتمهما أردت به أسماء الجهات الست وأول وأول ودون ونحوهن وأول إن كان ظرفا وأول إن كان ظرفا نعم العمر كما أدري وإني لا أوزن على أيهما سعد المنية أول أول يعني قبل أول يعني قبل نعم يقول ونحوهن ما ملا ونحوهن ثم وأخواتهما أخوات قبل وبعد قال أردني أخوات قبل وبعد على أثناء هذه الست قبل وبعد ويمين وشمال وأمام وقلب وقدام وغراء وأول ثم إن كان أول بمعنى قبل إن كان باطن طيب قال ودون نقول فلان دون فلان نعم هذا أيضا ضرب ونحوهن ماذا قال ومنه علي وحسب بسكون السين قال الشاعر لعمرك ما عندي واني لا اجد على اينا سعد المنية اول ما موضع الشاعر من هذا البيت اول طيب بحيث ماذا اول مبني على الضام طيب قلنا متى بناء على الضام إذا كنت باب الله إليه ونوي معناه لا لفظ وانت ذكرنا لكم يا أخوة الفرق بين نية اللفظ ونية المعنى ماذا قلنا؟ ما فهمت يقول يا أخوة الله إليه إما أن يكون الشيء محددا واحدا فسوي لفظة لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب الأمر وصل شيء واحد محدد وهو ماذا؟ الغلب وإلا تكون لفظ شيء عاما عند المعنى سواء استخدمت هذا اللفظ بهذا المعنى او لفظا ثانيا او لفظا ثالثا او لفظا رابعا فانت لا تكتب لفظا بعينه وانما تكتب ماذا تكتب المعنى العام تكتب ماذا المعنى العام فهذا الفرق استخدمت اي لفظ لمثلا هذه الكلمه الالف هي المضاف اليه صح التعبير هذا المعنى على معنى نية المضاف إليه نية المعنى أما نية لفظه بنية اللفظ لا يصح إلا مع لفظ واحد لله الأمر من قبل ومن بعد يمكن أن نقول من قبل النصر لا من قبل الغلب المضاف إليه لفظه ماذا محدد ورد في القرآن يعني سياق الآيات دل على ماذا دل على أن المضاف إليه هنا كلمة واحدة وهي ماذا وهي الغلب نعم وقال الآخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن أؤمن عليك أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء إلا يقال لقاؤك إلا من وراء وراء أول بيت الذي قبله أول قال ممكن أن تقول أول من شيء أو أول الوقت أو أول ساعة يعني استخدم لك معنى عدة المرأة ثم على كل واحد المعنى كل واحد ماذا قال؟ على أين تأتي المنية أول أي على أين تأتي المنية أول كل شيء أو أول الوقت أو أول ساعة أو أول الناس ممكن تقدر أي لفظ من الفرع المضاف إليه المحدود أما إن كان لفظا محددا معينا فيكون ماذا الكلمة تكون معربة نعم ولما قرأت وراء وراء ما مضى الشاهد مبني على الضم مبني على الضم لماذا مبني على الضم نعم نعم خيرا ان شاء الله فنقول مبني على الضم في محل جر ماذا بحرف الجر نعم ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلته بمن وكم تقول جاء من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة وكذلك تقول كم مال وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء كم مال تقول ماذا صورة ألف مثلا صورة كم الموضع الأول مبتدا نعم أما هذا عند السنوري قال وعلى القدمية عند الأخطش أخطش ماذا يقول وفي الثاني مرة مقدم على المفعولية. لم عدا الملك ماذا تقول في الجواب؟ أكيد عدا على كل المثال يكون الإعراب على مفعول بمنصوب. نعم. وفي الثالث بكم؟ وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. نعم. ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا أي خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. وهو أصل البناء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من الأصل. عندنا قال المبني إن شاء الله.